المحرمات مما أحل الله، وهي نعم صالح الميتة والدم. نعم نعم كم هذه؟ كم هذه صالح؟ ثمانية أو تسعة أو عشرة؟ قوله إلا ما ذكيتم، الاستثناء يعود على إيه؟ الآخر. نعم كله ما نعم فؤاد إلى وجه سؤال غيرك الأخبر. نعم المنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيته. طيب وبأي شيء تكون التذكية محمد؟ ها إيش؟ بأن ينهر دمها وتصوم عليها. طيب لكن هل يشترط أن تتحرك بعد الذبح أو لا يشترط؟ يعني الشرط أن يسيل منها الدم الذي يسيل من المذبوح عاد، وهو الدم الأحمر السائل الحار دون الأسود بارد، هذا ما يدل على الحي. وقال بعض العلماء لا بد أن تتحقق إما بعينها أو ذنبها أو رجلها، لكن لا تدل على أنه متى ذكيت حلت. طيب ما معنى قول وما ذبح على النصر؟ أيوه ايش معنى ما ذبح على النصر؟ كيف؟ ها كعبة الأصنام دواتان طيب طيب لو كان لو كانت الأنصار في احتعار طيب لكن مش معنى ذبح عليها يعني ذبح لله على رأس الصنم ها لها ذبح عندها لها لها ذبح عليها يعني لها. طيب ما الفرق بين ما ذبح على النصب وما أهل لغير الله به؟ سعد نعم ما أهل لغير الله به وإن لم يكن في النصب. إذن الأول فعل والثاني قول، ما ذبح على النصب هذا فعل وإلا ما ذكر اسم النصب، وأما ما أهل لغير الله به فهو القول. يقول عز وجل اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. كيف نجمع بين هذه الآية وبين الواقع؟ يعني إلى الآن الكفار لم يأسوا من ديننا، هم يقاتلوننا ويقروننا يعني كونهم يأسون لا يعني ذلك أنه لابد أن يكون هو الواقع، صح؟ كما يأس الشيطان أن يعبد الجزيرة وعبد،